Activity 3. Where is it? نشاط ثلاثة. الطريق أين تقع؟ استمع إلى هذه الأسئلة ودل عليها في كتابك. Read, listen, and find the questions. Is there a bank around here? How do I get to the cathedral? Is there a restaurant near here? Where is the town hall? استمع إلى تلك الأسئلة مجدداً وكررها بعد ومع المتحدثين. Listen again and repeat the questions.